بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 23. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومع الناس في والمنسوخ مطلقا. أصل هذا المبحث من باحث علوم الأصول، علوم الأصول أو أصول الفقه. وهذا المبحث كل من درس متنا من النصوص في أصول الفقه فلا بد أن يكون عالما بمباحثه على الأقل على سبيل العموم والإجمال. ولذلك فالبسط فيه والتفريع هذا محله أصول الفقه. في الدرس الأصول فيه كل ما عم ندرس مثل في أصول لم تدرس مثلا أحسكم لا بد من دراسة مثلا. هذه المثال تأخذ غير الرسالة اللطيفة مر لها بشتغل فيك بقى. لأن إذا حين مولانا في السنة الآتية إن شاء الله غدا أطلعوا المراقي مباشرة، أندرس المراقي إذا حين مولانا. ولا بد تكون واحد نوع دراسة مر على أصول الفقه حتى تأخذوا بعض المقدمات الأمور إلى الأخوة درسنا معهم برسالة الله الطفاة ودرسنا معهم الورقات ودرسهم واحد المقرر أنتم كتبتوا به في أصول الفقه يطلع منهم دراية من المنبع. نعم. قال لا يجوز أن يفكر الله إلا بعد أن كما قلت مبحث الناسخ والمنسوخ هذا من المباحث الشهيرة في كتب علم الأصول أصول الفقه. ثم مقدمات لا بد للدارس أن يعرفها في خصوص هذا المبحث. أول شيء لفظة النسخ عند السلف ليس المراد بها ما هو معروف عند المتأخرين في كتب الأصول، هذه كمقدمة لابد أن تكون واضحة عندك في مبحث النسخ. النسخ عند المتأخرين هو النقل أو رفع، إذا أردنا أن ندقق في العبارة، رفع حكم شرعي في خطاب متراخية. لابد أن نعرف المتقدمين من المتأخرين، هذا هو المراد من النسخ عند المتأخرين. لكن معنى النسخ عند السلف هو أوسع من هذا المعنى، ونص على هذا غير واحد من العلم، هم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام المقيم، فالنسخ عنده يدخل فيه حتى تبيين المجمل وحتى تقييد المطلق أو تخصيص العام، كل هذه المعاني التي يمكن نطلع عليها بالتبيين والبيان والإيضاح تدخل عنده في مفهوم النسخ. ولذلك قول علي هنا على الأثر المنقول قال أبي رضي الله عنه لقابل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا، قال هلكت وأهلكت. فمفهوم النسخ هنا على ما هو متعارف عليه عند السلف، فهذه المسألة مهمة لا بد من مراعاتها، وهي ترجع إلى أصل ضبط الاصطلاحات عند أهل العلم. واضح؟ والاصطلاحات أحيانا تختلف ما بين المدارس، تختلف ما بين العلوم والفنون، بل أحيانا تختلف معانيها عند العالم الواحد كبار السياق سباق لحاق إلى غير ذلك، وتختلف معاني الاصطلاحات من عصر إلى عصر، من عصر إلى عصر لارتباط قضية المصطلحات بقضية الزمن الواحد. هذه مسألة. مسألة ثانية مهمة كذلك، قضية وجود النسخ في الشريعة هو قليل، بمعنى الغالب هو الإشكال، وهذه نقطة مهمة كذلك كأصل بين يدي هذا المبحث لا بد من ضبطها في قضية. إذا قلنا المسألة الأولى مفهوم النسخ عند السلف هو أوسع مما هو معروف عند المتأخرين، المسألة الثانية أن النسخ في الشريعة هو قليل، وغالب أمور الشريعة مما نتصور دخول النسخ فيها هي محكمة. واضح؟ نعم. قال الأئمة لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله متى بعد إمالته منه الناصح والمنسوخ، وقد قال عليه رضي الله عنه. ولذلك هذا الشرط في حق المجتهد عموما أنه لا بد من معرفته للناسخ والمنسوخ، وكذلك المفسر، لأن هذا بابه، لا بد من معرفته للناسخ والمنسوخ. وقد مر معنا الحديث على نوع التداخل فيما يخص شروط المجتهد وشروط المفسر. وقد قال عليه رضي الله عنه قال أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال أتنسى وأهلكت. نعم. الناسخ يجب ما لا تتجاه، ومنه قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يسلم الله ما لا يلقي، ومن اهل التكذيب ومنه واذا بدلت ايه من مكان ايه، ومن اهل التحليل فتناقض الموازين من اهل تحليل الميراث من واحد الى واحد، ومن اهل النقل النقل من موضع الى موضع، ومنه نقصت الكتاب اذا رقصت ذاته حاسب نقصه. كل هذه المعاني ممكن أن تستفاد في معنى النسخ عند المتأخرين إلا معنى الأخير ومحل نظر، ولكن إذا أردنا كما قلت أن ندقق في العبارة نختار لفظة الرفع، هي أدق عند أهل التحقيق كذا. نعم. وأخذ المعنى العام. وهذا الوجه لا يصح أن يكون في القرآن، والنص مما خص الله به هذه الأمة. ومعرفة هذه المسألة مهمة عند طالب العلم أن يستوعبها جيدا، قضية الحكم، لأن هذه المسألة مما دخلها يعني أو يدخل منها مرضى القلوب، مسألة النسخ في الشريعة لا يفرقون بين البدائل وبين النسخ وبين ايش كما سيأتي معنا خير كما سيأتي، هذا كل هذا لابد من ضبطه. فقضية معرفة الشكل الذي من أجلها كان نسخ الشريعة هذه مسألة مهمة، إذا عرفنا ترد شبه المغرضين تقول نعم. والنسخ مما خص الله به هذه التيسير، لأنه أحيانا يكون النسخ من الأشد إلى الأخف، لأن النسخ في الشريعة قد يكون من الأشد إلى الأخف فيها والعكس. واضح؟ في آخر في أمور يعني معروفة عند أهل العلم، الشاهد أن من أبواب النسخ أو من صوره من الأشد إلى الأخف، وهذا من حكمه التيسير، والتيسير في باب النسخ لكي يبتلى الناس بمقام الشكر، والعكس صفر كما يقولون. نعم. وقد كان المسلمون على جوابه وان ترى اليهود ظن منهم انه بدا. تعرفون ايش البدا؟ بلى بلى يدرون لهم خبر يقول به الشيعة من معتقدات الشيعة، وهذا من أقبح الأصول، من أقبح أصوله. شيخ سبح لابد أن نفرق. نعم حسوين والأسف كثير من الذين يتكلمون في الفرق والفرق أنا مهمة جدا. السبيل مثل الأشاعر على مخالفة من الأشاعر وما يعتقده بالأشاعر، يعني من بلد ننتبه إلى منه بص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليها الذهب بآخر من أن كثير من أهل السنة من الحديث وقعوا في الغلو في الرد على الأشاعر، فألزموهم بأمور لا يقولون لهم لا يخفى على ذنب المذهب بإذن الله. هم فقط أهل العلم أحيانا في تشرير بعض مدائنهم يقول لك ولازم قولهم كذا للتنفير، فالذي لا يعرف على أن لازم المذهب بإذن المذهب يقول والأشاعر يقولون بالبلاء في المذهب، هذا خطأ ويقولون بالبلاء لا يتصور هذا. الباقي الذي يقول بالبلاء السبكي يقول بالبلاء لا يتصور أي جديد، لكن لازم قولهم ذلك اللازم لا يقولون به، فأحيانا يقع الغلو في الرد على المخالف، وهذا من إنصاف المحققين من أهل السنة. الشيخ الإسلام ابن تيمية زاد له كلام كثير يسير على ابن بلد مذهبه مخالف لمعتقد السلف، لكن وقع. فيقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه وقع يعني من بعض أهل السنة الغلو في الإثبات، الغلو في الإثبات. فهناك بعض المسائل لا بد من ذكرها حتى تفهم الكلام الآخر. ولذلك نقل عن بعضهم وهم للأسف بعض المعاصرين من الذين يبحثون بدأوا يأخذون مثل هذه الأخطاء عند أهل السنة ويرمونهم بها، تقولون شعر يقولون كذا وكذا ما يقولون، فيتهمون النبي ماذا؟ أنتم لا تقرؤون كتب القرآن، أنتم تدعون أنهم يقولون كذا وكذا، أنتم لا تقرؤون. هذه مشكلة، هذه مشكلة من المتنين. نعم قضية السردين ما نختلف، قد تجد بعض ايش قلت كذا؟ العلماء أحيانا يذكرون أن هذا القول أو هذا المذهب من مذاهب الأشاعرة يلزم منه كذا، فيريدون بذكر ذلك من الذي بعض الأصل. لكن أنا قلت أحيانا الذي لا يفهم إيش؟ الذي لا يفهم كلام العلماء ذلكم اللازم يقول هذا هو مذهب الأشاعرة، ليس مذهب الأشاعرة، فهذا أخطاء وقع. يعني ننبه على هذه النقطة. أما أن لازم قولهم كذا هذا معروف. سائر الفرق التي خالفت مذهب أهل السنة تجد في لوازم مذاهبهم الباطل الصراح. الباطل الصراح. القضية مثلا عند المعتزلة مثلا قضية يعني المصاحبة وقضية استقلالية العبد. أمور يعني لوازم لو قلت أن هذا اللازم يعتقد هؤلاء لقلت بكفرهم كفرا معلوما من الدين بالضرورة، لكن هذا اللازم وهذه نقطة مهمة جدا. هذه نقطة مهمة جدا. ونسب أخرى نساعدكم دائرة هذه النقطة لأنه مهمة جدا في باب التكفير، مهمة جدا في باب التكفير. فعلى سبيل المثال على سبيل المثال لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على كفر الشيعة فيما يخص طعنهم في جمهور الصحابة، قال شيخ الإسلام ديما تتصور من الطعن المسلم، قال أن هذا كفر وكفر معلوم من الدين بالضرورة. ثم لما تأتي إلى مذهب شيخ الإسلام في الرافضة قال وفي خلاف في كفره على روايتين عند الإمام أحمد قوم بكفر، قال بأنه ليس في سبيل الكفر، قصة أخلاق اتفاق الكفر لا في حالة على تشطيب أنا أصدقت وين وجب أصدقت وين أغمشي وين أعيان الحكم الإجمالي لك كيف أنا وترجع شخص سنتيني أنا ولا بد من إقامة ترجع على الأعيان وتحال على التفريق بين العلماء وكذا اختار العلماء فيها شخص الصيف اختار الشاهد يقول ما كيف النبي يقول هذا كفر من علوم الدين الضروري ولا تحكي الخلاف، لأن القول بأن من يفسق جمهور الصحابة أو يكفرهم لا هو كفر معلوم الدين، تقول كفر معلوم الدين الضروري مكاش النوع الواحد، لكن علاش هنا يا ابن تيمية هنا تقول هو كفر معلوم الدين الضروري ثم هنا تقول لا وتقول لازم الطعن في الصحابة ايش اسقاط الشريعة قضية لازمة ولما انتبه الشريعة تدرج كلام شيخ الاسلام الدينية احيانا تكون كلام العلماء متعلق باللازم، والمشكلة انه كثير من الناس تفرحوش بديك اللازم في سياق كلامه كثير من الناس تفرحوش مثلا هما هنا تروح تقول لك لازم قول الاشاعرة في المدى رأينا يعني من تفهم شوية معنى اللازم ما تفهم شو المقصود، احنا ما دي ضرنا احنا مش مشكلة احنا فيه شخص بالنوم القفض عنا والتصريح احنا احيان بعض الولاد ما دي ضرناش علي ده بحث طويل للبليد نعم انا مش مصرح الولاد نسخ القرآن بالقرآن هذا محل اتفاق في إشكال، لكن حصر حقوق النسخ نسخ القرآن إلا بالقرآن هذا ضعيف، تنسخ بحمد الله القرآن أو ينسخ القرآن بالسنة على خلاف الحاصل بين أهل العلم في الأحاد، هل الأحاد نسخ متواتر اعتبارا القرآن متواتر هنا في الخلاف، لكن عموما نسخ القرآن بالسنة هذا وارد بحمد الله وفي أهله. نعم. وقيل لا ننسخ القرآن إلا بالقرآن قوله تعالى ما ننسخ من ذلك توجيهها لا تنسخ من توجيهها، وقيل ذلك ننسخ القرآن مسلما لأنها أيضا من دليل ذلك، وهذا حتى الذين رجحوا نسخ القرآن بالآحاد من السنة قالوا علة ذلك عندهم علة تحرية أن كلهم من عند الله، وهذا سؤال عزيز أن أقرأ في رواية غريب الشيخ الألباني رحمه الله ذكر حديثا فقال وهذا الحديث دليل على نسخ السنة أو نسخ السنة الآحادية للمتواتر أو للقرآن، وده من الشيخ رحمه الله يرى كذلك، وإن كان يعني الذي ينسب للجمهور الذي يحذر الجمهور على أن الآحاد لا ينسخ المتواتر، لماذا؟ لأنه يفترض إيش؟ تساوي في ليس فقط في التبوت عندنا الجمهور يرون التساوي في التبوت وفي الدلالة جزء انتبه القدر رأى الجمهور تقول لك لا بد من التساوي بمعنى إذا كان أحد الأمرين فيه ضعف لا نسخ عندنا، هذا على ما يقول للجمهور القضية عليه في حالها محمد، والمشكلة ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى المصطلح مصطلح التواتر مصطلح الأحاد هذه الإشكال أكبر. نعم. وقيل من المصطلح وفي الحقيقة يعني بعد النسخ عموما خاصة قضية نسخ الأحاد أو نسخ المتواتر عموما بالأحاد تحتاج إلى تتبع لكتب فروع الحديث، ماذا تنظر إلى ذلك؟ لا، لأنه نضع عموم كتب في الباب تلقى الأمثلة نفسها، وهذا لا يعني يخرجك إلى حقيقة المسألة، لابد من ماذا؟ لابد من أدلة جديدة، لأنه تقول لك ولا دليل على وقوع ذلك تقولش لي راه المنطق بريمين بحتو حتى انت لا عمرك ما تقول المنطق بريمين راه بحتو لا كم ترك الاول الى هذا هل تقول انا مساله لا تضر كثيرا لأن هذا ودم أفق شيء ما تفهم، لأن لماذا لم مش تقول لقوة يقول لك الخلاف فين في النص؟ إذا رأيت الإشكال في الشريعة هذا النص هذا بالسلامة اللي عليه اللي بالمحسوح لا أصلا ترى وقوعه قليل هذا لا يضر، لأن الصوم واحد في الأخر أعلمنا هو أن المطلوب شرعا من المكلف تقضي كل مسألة في الشريعة معرفة جماهيرها وتطبيق الشريعة. ولذلك حتى العلماء عندما يشترطون معرفة الحديث والسنة بالنسبة للمجتهد هل يشترطون معرفة كل السنة؟ وأين النبي؟ هو اللي عارف كل السنة، أما يشترط الله عليه وسلم أما يشترط العالم معرفته جموعه ونص على هذا مستحيل عادة مش عقلا هذا استحالة عادية. ونص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رفع الملل قال لا يتصور ان تفهمت اشترط معرفه السنه سائر السنه. راى الصديق رضي الله عنه غابت عليه السنه وعمر رضي الله عنه غابت عليه السنه فترى بصفه في المنهج. نعم. وبين المثاليه وكذا عملت به اذا حضر احدكم الموت لا يدخل الحديث على لا موت به ولا يدخل الحديث هذا قد غير وقيل لما كانت السنة بأمر الله الواجب وحي الزمان وإن كانت اجتهاد الكلام. وقال الإمام الشافعي مسألة واضحة إذا كان القصد لأن لما تنقل السنة ناسخة لابد أن تكون دلالتها واضحة بغض النظر أنا عن قوتها الخلاف اللي حاضر، لكن إذا كان الأمر هو نوع اجتهاد اجتهاد وقال الإمام الشافعي هل وقع رسول القرآن السنة بها نعم حسنا اتخذ لا هذا هو المقصود لا يعني ذا شو المقصود النبي عليه الصلاة والسلام مقصود الباحث انتي وإلا اقرانكم على أن اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام أصل هل يجتهد يجتهد بالفعل ثم اجتهاده هل هو يعني يقع فيه الخطأ أو بعضهم قال اجتهاده لا يقع فيه الخطأ يعني رأسا من بادئ الأمر اجتهاده لا يقع فيه الخطأ والصحيح أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يقع فيه الخطأ لكنه مصور ولذلك اجتهاده هو بمنزلة الوحي اعتبر انه مصور كما ذكر عنه هذه الامور الدنيويه اين لكن قضيه الاجتهاد المتعلقه بالشرع تكونش مصور حتى في خطا لذلك كنا هو من مزيد الوحي العباره ذكرها الثاني عنده كتاب في هذا الشرع يشتمل التراكيب الاداري هذا كتاب مهم سيد خصوصا طالب العلم مهم وفيه شيء فوائد عجيبة التراكيب الإدارية من جهة يعني لا تقولوا هذه السنة هذه السنة ناسخة تكون السنة واضحة لكن شو تقول لك هذا الحديث ناسخ قلنا الذي لازم حديث غير واضح من اجتهاد منه إذا سيدي قال الإمام الشافعي هل وقع وصف القرآن السنة معها القرآن العربي لها وهل وقع نفس السنة القرآن معها السنة العربي لها لتبين لها خلاص القرآن السنة هذا الشافعي معروف الرجل هذا كيف يمضي نظره وقت الصوم يعني شوف العلماء كيف تشتي تصوم المسائل بالنظر على صحة بالآن القول تشوف تكون كذا كذا عرف راكي واحد العابد ودائما تكون بنعمة تبور استقراء بالنظر على الخطأ الآن الصور لكن الوصول إلى مثل هذه التقارير لا بد تكون مبنية على تصور شامل وتتبور استقراء أي يرى هذا هو محتاج ولذلك تتوقع علاش علاش تتوقع كثير من الخلافات الحاصلة في باب النص على سبيل الخصوص هي نظرية أكثر منها عملا هي نظرية أكثر منها عملا نعم وهذه مسألة مهمة لأن الأخبار طلعوا لها قاعدة لا يدل أن يصرف قالوا لا، لكن أحيانا يأتي الحكم بصيغة الخبر. ها لا هو. لأن لما تقولوا النسخ الأخبار لازموا إيش كذب. أي حلوة أن اشترطوا يعني الامتثال الفعلي لتحقيق النسخ، هذه مسألة من جهة الدليل صعب. متركين عنه مجد ليس له متعلق القضية بالفعل، وإنما متركين عنه من جهة الزمن، متركين عنه من جهة الزمن بمعنى أن كيف اتصال لأن اتصال فرق ولو لغا نصم بصور انتهاية المشكلة بالفعلية والعلماء أن يصل جزء نظيف هو نوع من ماذا؟ التخصيص. فصل فرقهم بين التخصيص والنصف عليك على القصود من نصف التراخي من جهة الزمن، الزمن الآخر متقدم. لكن هل مشترط في النسخ قليل الفعل وعدم الفعل؟ أنا يعني خلاص هذا لا بد. كيف أنت لا يمكن أن تتكلم عن النسخ إلا بعد معرفة المتقدمين من المتأخر؟ هذه مسألة يعني ماذا يشتغل، لأن الأصل هو الجمع، وهذا راجع إلى ماذا؟ إلى تأصيل الجمع مقدم ثم إلى أن النسخ أصلا قليل، بمعنى ما كنت يعني مثل احتمالية النسخ وعمرك ما احتمال النسخ، احتمال النسخ راح قليلة، إذن لازم تكون هي آخر شيء. واضح؟ نعم. ولا يحرم النسخ إلى أن يمنن ولا بنقص الخبر، أما الخبر الذي ليس إلا على الخبر فلا يكتبه الوقت ومنه الفعل والمعنى، والنسخ أخطار أولها نسخ المقصود به قبل في تاريخ. نعم. وهو النسخ على الصيغة كآية نجوى. الثاني هذه مسألة تتبع باش نقولوا راه ما يتمش العمل بها عليك، ولذلك كثير من اهل العلم لم يتطرقوا اليها لانه في الحقيقه لا ينبني عليها كثير فائده، لا ينبني عليها كثير فائده. لذلك كتاب الشرط ما تكونش لك المشترط في تحقق النسخ قضيه عدم الامتثال لذلك المنسوخ. هذا هو اللي نقوله احنا، هذا هو يعني من جهات الكذا ما كانش حاجة يعني دليل واضح على أنه ما كانش العمل. نعم. هذا بعض أهل العلم لم يسلم، وإذا تلقى أحيانا خلاف كثير من المسائل التي قيل أنها نسخ، هل هي من باب النسخ؟ خلاف حديث النسخ، بعضهم تقول هي من باب النسخ، بعضهم تقول لا هي من باب النسخ إنما من باب التخصيص، على خلاف بين أهل العلم. من إحنا يمشي الأمثلة الآن أكثر من يمنا فقيل وإذا من أمثلة قد أشارتنا. هذا هو هذا هو يستطيعون يستطيعون وجود الخطاب الأصلي الذي هو النسخ، وذلك أنا كل هذه المباحث مهمة في الصورة. هل خلاف؟ لأن هذا الأمر مش المراد به الاستحباب، والأمر به الإذن. ما تكلفش شيء يعني. ما تضربه لما تضرب عاصم وتخليه مجموعة لازم يجيب وهذا ما شيء نفسه، هذا على التحقيق شو واجب، هذا ما شيء نفسه. التحقيق هو أن أخذه أو استعماله كل الآيات أو كل حكم مبين، وهذا هو اللي حطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول لك هذه الآية مثل هذه الآية التي يقال عنها وقع فيها النسخ كلها محكمة، هذه في حسب آيات الضعف العفو وآية السيف. بعضهم قال آية العفو والصفحي في حق المشركين نسخت بآية السيف. جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال لا نسخه، وإنما آية العفو والصفحي هي في حالة الاستضعاف، وآية السيف في حالة الشوكة والقوة. هذه محكمة وهذه غير محكمة، واضح؟ وهذه مسألة مهمة جدا بالضبط. كنت عميها تدزيل فيها ديما ترجع الامور. إذا بقينا ديما ترجع الامور راه نضيع اقوامنا، غيضيعوا معانا. ولكن احنا تنساو دابا معاكم، ولكن باش نقص اقرا شويه دابا مثلا بحث النسخ غير بحث النسخ باش يجوز فهمت تصور، والا لما مريت عليه ما تبقاش عندك وقت. تنحاولوا تنحاول الان نذكر اهم الامور التي تعينك على فهم من بحث النسخ الامور. نعم النسخ في القرآن على ثلاثة أمور، وإن هذا الأمر كلها فرق وزنها زيد. الضرب الأول ما نسخ تلاوته وحكمه معه. هذا عندنا بحث آخر في النسخ. أحيانا تنسخ إيش؟ تلاوه الحكم معه، أحيانا دون الحكم، أحيانا بمعنى أنت تقرأها لكن الحكم ما منسوخ، لكن تقرأها من جهة التعبد. تلاوة تقرأها من جهة التعبد، لكن حكمها مرفوع. وقدوم كونيش تلاوتها ما كيناش القرآن، لكن حكمها كاين. كان في الترفعات، كان في القرآن في الترفعات ركبها تلاوتها، لكن حكمها لا يزال. زيد زيد كثير من الأمور والذي تقوله يوجد ما يسمى بفضول العلوم، ولكن ما ينبغي أن نتسرع في نصف المسألة بأنها من الفضول، خاصة إذا جرى العلماء على ذكرها. نعم. الضم الأول ما نسخ تلاوته وحكمه معنى، كقول عائشة كان فيما أنزل عشر أضعاف المعلومات، فنسخنا بخمس المعلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند مما يقرأ يا وش بالك وبعد الحديث راه عائشة تقول لكم هما مما يتلاو بنا يا القرآن. لا لا لا هذا الحديث محمول على نسخ التلاوه والحكم معه. يقول العلماء عائشه هذا النسخ حصل في اخرين في حياه النبي عليه السلام، فلم تطلع عائشه على ذلك. فلا تذكر لا تذكر لا تذكر لا تتكلم على هذه وهن مما يقرا من القران. لا تتكلم على هذه انت لما قارب الله. كان في قريات النبي في قريات حياة النبي عليه يعني. لما قرروا حصلها بمعنى كانت تقرأ في القرآن فحصل النطق هي لم يبلغها لم يبلغها مش شرط غير بلغها كل شيء غير لا نجدها لو الإشكال لم يمكن يطرح رجل غير بحث عن القرآن وقال بحثها بحث جيدا هذه النقطة نعم وقد تكلموا في قولنا ومن مما يقرأ من القرآن فإن ظاهرهم بقاء التلاوة وليس كذلك وأجيب بأن المراد طور بل وفاة أو أن التلاوة نسخت أيضا ولم يكن ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتوفي وبعض الناس يقرأها هذا يكون جزء المخارج الحديث الضرب الثاني ما نسخ حكمه وبطل التلاوة هذا الضرب هو الذي في كتب المؤلف وهو على الحقيقة قليل جدا وإن أكثر الناس من تعليل آياته لأن الآيات أو الأمثلة المضروبة في الباب وفي هذا النوع قد تجدها من باب النسخ قد انزعفها من باب التخصيص تعلق برفع البراءة الأصلية إلى غير ذلك يعني عند التحقيق لا تجدها تدخل في دون النسخ نعم حتى قضية الكلاب فينظر إليها بمنظر صحيح من تقروها نسخ الشريعة قليل مش تشوف انت غير المسائل التي وقع فيها النسخ ذلك ضرب بالك كثيرة لكن انظر إليها مقابل ما يوجد في الشريعة من إحكام تسبلك إيش؟ لا الخلاف كذلك الخلاف في الفقهاء راح عندك حريري هو قليل بالنسبة للأمور التي هي ما فيها خلاف واضح؟ ولكن انت اذا نظرت الى المسائل المختلف فيها فقط تولي فيه الخلاف الشريعة كثير وليس كثيرا لكن انظر اليه مقابل المسائل المتفق عليها تنظر لك ايش قليلا هذا هو اجملت هذا الكلام الذي تقول في قولي بعد التشريع لما تتحرر الامور كلها وتخرج القضاء وتخرج الامور ليتنوع وتخرج ايش وتخرج الخلاف اللي هو في ظل المجتهد لكن تكتب الشريعة اكمل انت امور كثيرة تخرجها لما تتخرجها راه تبان لك الامر قليل مقابل ما هو شي كاع حرش الاسلام انت رجعوا الرسالة الزجر المتهاون رسالة قيمة تكلم صاحبها على هذا الامر هذا حمد عنها حمد العثمان وكان طرق فيها القاعدة يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وهذا مش صحيح هذه القاعدة هذه الإطلاق هذه القاعدة إذا حملت على الخلاف الاجتهادي تكون صحيحة لكن هكذا على الإطلاق وهذا هو الأسف من جهة استعمالها لأن البعض صدرك قال لماذا يحملون بعض كلام الأئمة على بعض القلوب فلما تقول الشافعي قولي صواب احتمل الخطا وقول غيري خطا احتمل صواب تقول ده ويحمل كلام الشافعي على المسائل الاجتهاديه طيب لما قال الاخوان المسلمين هذه القاعده هذه القاعده من اشهرها وهو ضيب الاخوان والاشهر هذه القاعده هذه فلماذا لا تحملوها على الخير تدرى واش نقول لهم تدرك تدرك راه صحيح من جهه الاصليه لا راه تدرك صحيح من جهه الاصليه علاش كلام الشافعي يحملوا علاش هذا ما تقول ده راه يحمل على المسائل الاجتهاديه وهذا ذكرها من ذكرها ذكرها عبد الفتاح قل خلك هذا راه مقيده انتم ما جبتوا انتم على هذا مقيده بالمسائل الاجتهاديه تقولوا لي لا نقول الواقع يخالف ذلك واقع استعمالهم لها انها في مطلق الغلل حتى ان بلغ بهم الامر الى ماذا؟ الى الخلاف الى الخلافات العقديه ولذلك حسن بن رحمه الله عليه تمس على ان جماعتنا فيها السلفي والصوفي والشيعي وليس كذا السلفي اذا حسب المسائل العقديه عندكم ايش؟ طبقوا القاعده والصحيح ان نقول نتعاون فيما اتفقنا عليه بقيود دار القاعده بالذات بالشرط الاول في كلام التعاون مع المخالف في توقفه مش على الاطلاق ينظر الى عدم تاثر دعوه كلام الحاله بالمعاني ويعذر بعضنا لا يرتاح بعضنا بعضا يرتاح بعضنا بعضا ويرد بعضنا بعضا يردون بعضنا على بعض في مختلف الناس هذه هو الشيء اللي احنا فرضناه عبد الحميد عثمان اشرح هذا هذا هو هذا هو فعلا لأنه شاعت شاعت نعم. فالثاني أن البقرة غالبة يكون للتخفيض خلعنا هذا نقطة زوينة يعني قد يدخل غالبا يكون أصلا التخفيض ها قديم قديم سنة مهمة بس لما بنعرف تتبوه غالبا ما يكون في باب التخفيض نعم هذا الزيبا نعم شوف التذكير للنعمة ما تقر على ديونه تذكير للنعمة زيد وأما ما ورد في القرآن الكريم تذكير للنعمة ورد في القرآن وأما ما ورد في القرآن الكريم بما كان عليه الجاهلية أو كان في شرع من قبلنا أو في أول الإسلام فهو أيضا قليل على تنفس استقبال يد النصر في آية السنة طوعي على الله أن يكون رمضان أمر مثال ما نسخ تلاوته ونقل حكمه وقد أورد بعضهم فيه سؤال وهو ما حكمة قراءة التلاوة مع الرقائق وهل أوقية التلاوة تصور هذا التصور تلاوات مطوعة والحكم لا يزال شوف وهل أوقية التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وتمام تلاوتها وأريد يظهر به مقدار الله هذه الأمة في المسارعة إلى بدل النفوس بطريق ظني من غير استفصال من استفصال من غير استفصال لطلب ظني من مقطوع به فيشرعون بأي شيء كما سارع إلى بدل كما سارع الحديث إلى بدل الوحي في المنام والمنام أدنى طريق الوحي وقد أخرج ابن القيم في فضائل القرآن عن يعلى بن حكيم عن بدل بن أسلم أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقال لا تشكوا في وهم زميله الحق ولقد هممت ان اكتبه في مصحف فسالت ابي الجزاحم فقال اليس اتيتني وانا استلمها وانا استقرئها رسول الله عليه الصلاه والسلام فدفعت بصدري وقلت استقرئه ال الرجل وهم يتساءلون تساءل شهر فهمتوا هذا المعنى هنا لما تقول هنا ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة المصارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطالب طريق الوقوع إلى آخر كلامه إيش معنى هذا المعنى؟ قضية الامتثال سرعة الامتثال لأن لما الآية تدخل فيها حتى التلاوة سرعة الامتثال فيها ليس كغيرها يعني قضية الامتثال مع عدم وجود التلاوة هو يعني مضمون فيه أكثر من الصورة الأخرى التي هي وجود التلاوة إذا كلها لا بد أن تجد إيش فكرة حال هذه كلها مسائل يعني حتى لو بعضهم لا يذكرها لماذا؟ إيش من هذا؟ شيء حاجة بيجي واضح جدا. كيف يعرف؟ أسرع بحنا أطلع شيء يعني. أديك المولى. نعم. أيها الأخوة من المسجد الصالح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي يقول كذا كذا. وقد يكون وقد يحتوى به عند وجود التعارض المقطوع مع علم التاريخ اذا اما بالنقل او بقول الصحابي او بالمعرفه معرفه المتقدم والمتاخر لكن كما قلنا على مذهب الجمهور لا بد من ماذا؟ من تساوي خرق تعارض هذا باب واجب لا بد من التساوي فاش دلاله الوقت التوت نعم ولا يعتمد بالنسخ على بعض العوام قصر ذلك العوام رأيت قلب المفسرين قلب العلماء عموما هم الجهلة بالأصول ما قلوا له عوام العلماء العوام المفسرين هم الجهلة بالأصول ولا عن استناد المجتهدين من غير نقل صحيح لأنه تطلق لأن اجتهاد في مثل اجتهاد المجرد لا ينفع ولا يؤكد به لأنه لا يمكن اجتهاد لأنه لا يمكن أن نثبت حكما شرعيا بالاجتهاد مجردا ويكون ناسخ خلاص لا بد هذا هو ذكر مطلوب في أي سؤال أنا أبحث قضية هل الإجماع ينفخ هل الإجماع ناسخ صحيح على أن الإجماع ليس ناسخا في ذاته وإنما يدل على وجود نسخ هذا هو هذا هو المعنى إذن هو ليس ناسخا في ذاته وإنما يدل على وجود ناسخ وإن كان لم يبلغنا وهذا الذي يعنيه الجمال أشي كان بحثنا الإجماع كيف؟ إيه رأى لبدا بالجمهور تقول لك الآحاد لا ينفخ المتواتر رأى لبدا بالجمهور العلماء رأى جمهور أهل العلم على أن الآحاد لا ينفخ المتواتر كنت أقول لهذا القول كيف يصبح؟ إيه رأى يقول لهم إيش هي؟ خلي ده بالعمل خليه ده بالعمل العمل بوحده قد تكمل جهة التنبيه الآن ده هو وده بشطاحة ده قد تكمل من جهة التنبيه الآن هل أحد ينسخ متواتر جماهير العلماء ده تلك لا بعضه للعلم وكثير من المتأخرين وتتطلع هذا الشيخ الشقيق رحمه الله على أنه ينسخ تقول لي الشيخ الباني الشيخ المعطيم في تكين كلاب ليتي حل مسألة يا خفور يقول لك جهة التنبيه العمل ما كاينش دليل يعني من جهه الوقوع نتكلم على الوقوع هل هناك حديث احاد يعني من جهه الوقوع نسخ المتواتر نعم نعم تخريبا ان شاء الله نعم لا يشترط لا يشترط العدد هذا هو التحقيق هذا انت مش عطاك ولا دين سبب كيف قولنا ان قضية القول بالعدد رقابة بالجماعة انت ينشر ايه هذا هو اذا كيف خلاف اي نعم عارف اي دابا هذا القول هذا سابق مسألة دابا هذا القول هذا على وجه التحقيق أنا غير صحيح هذه المسألة الأولى هذه المسألة الأولى المسألة الثانية من جهة نسبة هذا القول الجمهور هو محل نظر ليش؟ لأن اللي ممكن نقوله هو أن الجماهير يشترطون العدد لكن أي عدد؟ هو محل خلاف محل بحث نسبة هذا القول قرها الجمهور تقوله بعشرة هذا رقم سبعة لأن خلاف شديد بين أهل العلم بالعدد الجمهور تقوله بالعدد لكن إيش العدد عندهم عشرة سبعة مية قل أكثر في دائرة الجمهور ولذلك يرى ما تقدرش تثبت مذهبا للجمهور في المسألة المذهب الإجمالي العدد ولذلك التحقيق هو ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم إعراب القرآن الإعراب تعرفوا زي تعلموا اللحن إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الإعراب بمعنى تعلموا الإعراب الذي لا يوقعكم في اللحن عندي ولذلك كان عمر رضي الله عنه يضرب أبناءه إذا وقع منهم لحن كان يضربه وكنا كان عمر بن الخطاب يضرب العلماء يعطوا بعض ولكن كما يقال دائما نقول لكم هذه القضية فرق بين السميقة وغيرها يعني السلف قالهم أن يضربوا أبناءهم على اللحن لأنهم خرجوا عن قصد السميق يعني قضية الضرب له موجب لكن بالنسبة لنا نحن ولذلك نحن ما تعلمنا اللغة أو ما ليست اللغة عندنا سميقة وإنما تعلمنا وفرق ما بين الشيء إذا كان صديقة وأن تتعلمه من المسألة تأكل ولا لا نفرق لكم حد من المسألة وذكرت واحد الأثر وخرجت لكم مش أشكر يكون عندكم تعرضوا الفراء إمامه بالكوفة في اللغة لحن بين يدي أمير المؤمنين هذا الفراء وشيحنا الفراء بس تعرفوا ومن منا لا يلحن وإذا كتب العلماء تفرقوا بين وجود اللحن في الإملاء وتمليكة القلب تقرأ على غيره أو فاش في الكتابة والإلقاء يقع هذا يقع مش يقعد يقع بالنسبة لنا نحن يقع يعني لا يتصور شخص لا يلحن ولو كان ضريعا في اللغة يعني هذا الزلال الشاهد لحن بحضرة الخليفة خليفة فقهاء يعني هما يعني شنيع عليه فقال هذا الكلام قال يا أمير المؤمنين إن طباع أهل البداوة الإعراب وطباع أهل الحضر اللحن لأن الأولين طريقة والأخرين كيف طريقة تعدل قال يا أمير المؤمنين إن طباع أهل البداوة الإعراب وطباع أهل الحضر اللحن فإذا أمليت أو صنفت لم ألحن وإذا رجعت للطبع لحنت لك حتى تفرد الكلام ورجعت لأن في الكتابة يكون استحضار عموما غالبا يكون استحضار لما تكون تكتب تقول هذا غا تطبع هذه غا تنصب هذه غا نزرها هذه غا تكون استحضار أنك تتصور لأن الترجمة تشوفها والسياق تشوفه الخلاف ايش؟ هذا الشكل كان قليل للناس الأوائل لجسد المهم أن معرفة الإعراب هذا وقت من هذا المبحث عموما أن معرفة الإعراب يعين على ماذا؟ على التفسير لأن الرفع له معنى والنصب له معنى والخفض والجر له شيء عنده معاني أتقول إنما يخشى الله من عباده العلماء كيف قول كما بدل الزمر شيء لكن شابه عندي لكن إنما يخشى الله يلعن به العلماء والبحث فأحيانا فشاهد عندنا أنه هذه الأمور تعين على فهمك للمقصود تعين على فهمك للمقصود ما هذا هو أنت يقول لك كم تسلم عندي زيد تكونها ما بعدها لأن أنا غيرت قولي معنى مختلف نعم زيد هذه بعض الأمثلة التي يضربونها لماذا؟ لبيان أهمية ماذا؟ لبيان أهمية الإعراب زيد ذلكم التقدير سواء في هذه الآية وفي غيرها الذي يعينك عليه من معرفة الإعراب نعم غريب القرآن كتب الغريب كثيرة ولكن للأسف أن هذه الكتب قد تكون غير توصيف من جدا تعرف ذلك طالب العلم هذا الأمر كثير من إذا لم نقل الأغلب للأسف أنه كتب الغريب وقعت في التأويل باعتبار ما المتشابه بدي أدخلها في بلد احنا قلنا في الحكي المتشابه في الصفات المتشابه ايش هو الجبن فيه اما المعنى واضح؟ أنا أشتكم واحد اليد هنا قالوا ده لا وحقق المقول في الصفات فتأبية دون هذا الحكاية وحقق المقول في الصفات فإن ما تصل فيها يأتي أي يأتي وحقق المقول في الصفات فإنها تصل في فإن ما تصل فيها يأتي بالآخر أطلق تشابها على الكيفية أطلق تشابها على الكيفية ولتعلم المعنى بلا بدعية المعنى المعنى محكم لا هذه مشي بدعة بلا بدعة أطلق تشابها على الكيفية ولتعلم المعنى بلا بدعية كقول مالك في الاستواء وها جملة الألف الشعر لا وهكذا قس على السوائل السائل ايش وحقق المقولة في الصفات فإنما تصل فيها ياتي أطلق تشابها على الكيفية ولتعلم المعنى بلا بدعية كقول مالك في الاستواء وهكذا قس على السوائل اعراب المصطلح خذوا لي مرة فيه. يصح ان يقال هذا لكن هنا باب الشعر لا بد من التثبت فيه لانه حصل وهذا ما يعرف الناس اللي تقراوا الادب عموما والثاني الشعر راه تعرفوا هذا القران يقول لك هناك ما يسمى بالشعر المنحول كذا في قلبته بالمنحوله كتاب ينسب الى الشافعي المنحول مكذوب على الشافعي كذلك هناك الشعر المنحول على العربي عموما تقول هذا من شعر العربي القديم بل حتى انه بعض العلماء تقول لك لا يلتفت الى من يعني او لا يلتفت الى شعر المتاخر لا بد من اعتبار المتقدم حتى يكون ايش عنده واحد يكون عريق في القدم في العربي ها فهذا هو الذي يستدلوا به ولذلك كثير من المسائل في القدر الخير على سبيل المثال اعطيكم مثال مثلا بعض المسائل في القدر الخير في البعض يضبط بعض المتاخر لا يكون داخل المشهور انا ما تدخلش عليه لكن اشتهر ردت على لسان الشافعي في الخلاف وبعضهم يقول السيبويه دخل الالف ولا على البعض وعلى ذلك انت السيوطي كذلك بل استنى بعضهم لما بعثوا مثلا في يومين وكذا بعض المعاجم الباب تقول لك لا ما كانت العرب تعرف ادخال الالف واللام على مضغوط البعض وكل ومن ادخلها في السيبويه لا يعرف النحو ما يلزمه ولكن شو ماشي العرب؟ رجعوا لي لعله لسان العرب يقول الصحاح يقول الشفقه ولا بعض البعض قال لك لا من قال بذلك هو المتاخرين لانه لا تحتاج امور عندي انا بعض المسائل هكا تحتاج الى ضبط والا غيستدلوك بقول الاخر بل مثلا استواء ومسائل كثيره هكذا من هذا نعم ولما تعدوا من الاخطاء الشائعه ادخال الف ولام انا كنت استعملها انا ما قلت لي عند واحد يخرج الزياده الاعراميه الان يعني ولكن سؤال هي ثالث لا واش تستعملها يعني خاصة عند المتاخرين راه بواحد الشكل غريب بن تيميه ديك اللي تستعملها السيوطي خلاص السيوطي ينتظر الى ادخال الف ولام على كذلك كذلك كذلك هي ما زال هذه مش حل بقى هذه فيها فادك هذه فيها فادك عزيزي وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.